قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذه جزئية جديدة. يقول مالك رحمه الله: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجد على أهل القرى. أهل البادية الشيء البادي الظاهر، وسكان البوادي ظاهرين، ما هم مكنونين في البيوت، يبدون للرأي. أقصى ما عندهم بيت شعر وربعه مكشوف، وهم بحياتهم في بواديهم. وأهل القرى كما يقولون قاري أو استقر بمعنى سكن، وقرار البئر أي آخره. فأهل القرى الذين تقروا أي استقروا في مكان لم يرحلوا عنه. أما أهل البوادي إيش؟ يتبعون القطرة ويتبعون المرعى، فهم يتنقلون في بواديهم وليس هناك موطن استقرار. كان بعض السلف يقول لا زكاة على أهل العمود الذين هم أهل إيش؟ بيوت الشعر. ولكن مالك يقول الزكاة تجب على أهل البوادي كما تجب على أهل القرى، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. ليش يقول هذا؟ نعم، وذلك لماذا مالك يحتج بأن الزكاة زكاة الفطر واجبة على أهل البوادي كما أنها واجبة على أهل القرى؟ يأتي مالك رحمه الله بالتعليل والتدليل: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فرض. انظروا هذا النص: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على من على الناس. كلمة الناس فيها حضر وبدو ولا فيها الناس بعرب وعجم وحضر وبدو صغار وكبار؟ بل كلمة الناس يدخل فيها المسلم والكافر، لكن الكافر يخرج بنصوص أخرى. فهنا يأتي مالك بالدليل: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس إيش؟ على كل، وكلمة كل كما يقولون سور كلي لا يخرج منه فرد، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى أيضا صغيرا أو كبيرا من المسلمين، لم يخرج من أفراد المسلمين فرد لا حضري ولا بدوي. وهنا في هذا الموطن لمن يدرس الأصول في الموطأ أو يستخرج أصول مالك من الموطأ، قضيتان هامتان جدا. القضية الأولى ولها خطرها في الوقت الحاضر، وهي قول مالك رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. لم يقل لأن الله فرض زكاة الفطر من رمضان. جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر من. فحديث ابن عمر ينص على أن رسول الله فرض صاعا أو فرض زكاة الفطر صاعا. وهنا مالك يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على، فهنا حديث ابن عمر يحتمل أمرين: الفرضية بمعنى التشريع والإيجاب، والفرضية بمعنى التقدير والتحديد، ومنه الفرائض في الميراث، الثمن الربع بين الزوجين، الثلث والسدس بين الأم أو أولادها، للذكر مثل حظ الأنثيين في التعصيب. فرض بمعنى قطع وقدر، لأن الفرض في اللغة الحد والقطع، تقول فرض الحبل الحجر، أو فرض المنشار الخشب إذا حزه ولم يقطع. وبنت عمها قرض، بدل الفاء القاف، قرض الفأر الثوب، يقطع منه بعض حبات. ففرض وقرض كلاهما في اللغة بمعنى القطع، والفريضة قطعة من التركة لصاحبها. وفرض زكاة الفطر، قطع وقدر الجزء الذي يخرج في زكاة الفطر، وسيأتي بيان. فهم هنا في البحث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتعرض مالك للمقدار. يبقى كأنه هنا في التشريع فرض رسول الله، أي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل، لم يتعرض مالك هنا للمقدار المفروض. إذن كلام مالك هنا في الفرضية التي هي بمعنى الإيجاب والتشريع. إذن نقف هنا وقفة ونقول هذا نص من مالك رحمه الله من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يستقل بالتفريض والتشريع، وهذا تصحيح لما يقال بأن السنة لا تستقل بالتشريع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيئا من قبله. هناك الناس في هذه القضية ينقسمون إلى قسمين، قوم يقولون إن السنة لا تأتي بشريعة قط، وإنما مهمة السنة بيان المجمل في كتاب الله. وقسم آخر يقول السنة تبين المجمل وتستقل بالتشريع أحيانا. والذين يقولون السنة لا تستقل بالتشريع يتعارضون مع نصوص الكتاب، والذين يقولون السنة تستقل بالتشريع لا يتعارضون مع شيء من نصوص الكتاب، ولكل وجهته. أما كون السنة مبينة للكتاب، تبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه، فهذا بلا نزاع عند المسلمين جميعا. وهل تنسخ السنة الكتاب أم لا؟ وهذا موضع خلاف عند الأصوليين، فبعضهم يقول التواتر ينسخ الكتاب، أما الأحاد فلا. ولوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرته في الأصول يقول أما عقلا فلا مانع، وأما فعلا فلم يقع، لأن السنة الآحاد إنما هي وحي من الله. فإذا جاءت السنة وخصصت عاما في الكتاب، أو قيدت مطلقا في الكتاب، أو نسخت متقدما في الكتاب، فإنما هي بوحي من الله، لأن الله سبحانه يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويلزم المسلمين أن يأخذوا بما أتاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنحاء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما تقييد مطلق الكتاب، جاء في قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء الحديث وقال أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتة الدم عام في كل ميتة برية وبحرية، والدم عام في كل دم مسفوح أو غير مسفوح. وجاءت السنة وقالت أحل لنا، وذكر الميتتين الحوت والجراد، وذكر الدمين الكبد والإيش والطحال. إذن السنة أخرجت من عموم الميتة ومن عموم الدم ميتتين ودمين، فالدم والميتة عامان. السنة خصصت هذا العموم وأخذت منه البعض وخرج عن حكم التحريم وأخذ حكم الإيش؟ الحلية. تحليل الكبد وتحليل الطحال بالسنة ولا بالكتاب؟ ها؟ بالسنة. ميتة السمك وميتة الجراد أبيحت لنا بالكتاب ولا بالسنة؟ بالسنة. وكذلك قيدت عمومة أو خصصت عمومة ما جاء في قوله سبحانه بعد ذكر المحرمات من النساء في النكاح وأحل لكم ما وراء ذلك. جاء في المحرمات من النسب الأم والبنت والأخت والخالة العم إلى آخره، والرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالعقد زوجة الأب وحليلة الإبن. وجاء وأن تجمعوا بين الأختين وأحل لكم ما وراء ذلك. ما وراء ذلك يشمل شيء كثير، ولكن جاءت السنة وقالت لا يحل أو لا يجمع، لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها. فالقرآن حرم الجمع بين الأختين، والسنة أضافت إلى الأختين الخالة وبنت الأخت، العمة وبنت الأخ. فالخالة وبنت الأخ والعم والخالة وبنت الأخت والعمة وبنت الأخ داخل بين الأختين ولا تشريع مستقل وداخلت في عموم ما وراء ذلك. ولكن السنة خرجت من عموم وراء ذلك أن يجمع بين هذا الصنف من النساء. وجاءت السنة من باب البيان جميع العبادات، جاءت مجملة. وجاءت السنة وفصلت، ولولا تفصيل السنة ما عرفنا أداء الواجب في كتاب الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما جاء عن عمران بن حصين. جاء واحد وقال له نحن عندنا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يكفينا عن السنة. قال إنك رجل أحمق، وهل وجدت في كتاب الله الصبح ركعتين تجهر فيهما، والظهر أربعا سرية، والعشاء أربعة جهرية، والمغرب ثلاث جهرية؟ هل وجدت هذا في كتاب الله؟ قال لا. قال إذا من أين تأخذها إلا من السنة؟ جاء وآت الزكاة، هل وجدت أنصباء الغنم والبقر والإبل في كتاب الله؟ هل وجدت النسبة التي تخرجها في زكاة مالك 2.5 ولا 1/40 في كتاب الله؟ ولله على الناس حج البيت. جاءت بعض المناسك موجودة في الكتاب، ولكن تفصيلها وتوضيحها وبيانها. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا مناسككم من كتاب الله ولا خذوا عني مناسككم؟ قال خذوا عني مناسككم. إذن السنة مبينة، وبيان السنة للكتاب. السنة تكون متواترة وتكون آحاد، فهل الآحاد يقوى على بيان المتواتر وهو القرآن؟ نعم، ولا نزاع في ذلك عند أحد من المتقدمين قط. نزلنا إليك الكتاب إيش؟ الذكر تبين إيش؟ للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه. فالناس يأخذون البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا حكم المبين من السنة حكم المبين من الكتاب. فإذا كانت السنة تشرح واجبا فالعمل بها واجب، وإن كانت تشرح مندوبا فالعمل بها مندوب، إلى غير ذلك. وعلى هذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أوجب وشرع. بجانب هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله يوشك رجل من أمتي متكئا على أريكة أمه يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما لم نجده لم نأخذ به، ألا وإنني أوتيت الكتاب ومثليه معه. فالذين يقولون السنة لا تستقل بالتشريع يعطلون كثيرا من بيان الإسلام ومن أحكامه وتشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر الذين يقول لا تستقل ليس معناها أنهم ينفون أحكام رسول، لكن يقولون أخذها من القرآن. نحن نقول سواء أخذها من القرآن أو أوحي إليه بها أو كما بيّن سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، يهمنا أننا لم نجد هذا الحكم في كتاب الله ووجدناه في سنة رسول الله، فعلينا إذا كنا نقول ونشهد أن محمد رسول الله أن نأخذ بما جاء عن رسول الله. كما نقول نشهد أن لا إله إلا الله فنلتزم بعبادة الله وحده ونأخذ بكتاب الله، فكذلك نقول ونشهد أن محمد رسول الله فنأخذ بكل ما جاء به رسول الله من عند الله. وعلى هذا تكون هذه القضية منتهي أمرها. أن توجد الأحكام مبينة لمجمل في كتاب الله أو منشئة حكما جديدا. جاء في بعض التفاصيل ليس لأمر لا ذكر له في كتاب الله، نقول بيان الصلاة والصيام والعبادات. قضية الزبير مع جاره، جاء السيل وأرض الزبير في أعلى الوادي وجاره من بعده، فسقى الزبير ومسك الماء، فجاء جاره قال اطلق الماء حتى ينزل عندي، قال لا انا الاول اسقي، فاختصم معه الى رسول الله، فقال يا زبير امسك الماء حتى يسقى الماء الى الكعب الصغير هنا ثم اطلقها لجارك. فالتفت الجار وقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله؟ انا حكمت له عشان ابن عمتك؟ فنزل قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في ايش؟ في انفسهم حرجا مما قضيت. قال ثم قضى الله، مما قضيت. من يطع الرسول فقد ايش؟ اطاع الله ويسلمه تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم يا زبير امسك الماء حتى يصل الى الجدر. عشان ابن عمته؟ لا، أول كان إرفاقا بالجار، لكن لما لم يعجب هذا الصلح أوفى الزبير حقه، قال إذا استوفي حقك كاملا يا زبير، ما دام هذا ما هو راضي بالصلح هذا تمسك الماء قليل، لا استوفي حقك كاملا. وتبين بأن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العرف الجاري عند أهل المدينة وإلى الآن في العالم. مجاري السيول عليه مساتين ومزارع، الأعلى فالأعلى، لو تركنا المال ينحدر، الماء ينحدر إلى أسفل ويذهب، لكن نمسكه عند أول بستان حتى يشرب، ثم نطلقه للذي بعده ثم الذي بعده وهكذا، والزائد يذهب على البحر. فكان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الناحية انتهى التنبيه عليها، وذلك من قول الإمام مالك رحمه الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس. كلمة على الناس هذه عامة ولا خاصة؟ ها؟ عامة. يبقى مالك يقول بالعموم ولا ما يقولش به؟ ها؟ يقول به. إذن مما يؤخذ من أصول مالك في الموطأ وما ذهب إليه هو القول بالعموم حتى يأتي مخصص، وهذا قول الجمهور. إذا جاءنا لفظ عام وجب إبقاؤه على عمومه حتى يرد ما يخصص، كما يقولون إذا جاء الأمر فهو للوجوب، ما لم يأتي مخصص إيه؟ للنبي أو يصرف صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب. فهكذا يقول مالك رحمه الله بالعموم، واستدل من عموم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس فشملت الباب